تمشى. واحد تلقاه في بعض المجالس تلقى شايل 6 كراريس، وعشرتين تلقى جاي شايل طابق يدين ومرات شايل جريد. ده بيعمل لك حرقان من اول الدرس، شفته ان شاء الله ما تشوف. ياخذ معقول الزول كان جه ساكت في اجتماع المفروض يكون معاه ورقه وقلم اجتماع، ابن الجامع ده وعملوا كذا ونزلوا البير واحفروا البير، موضوع في امور الدنيا وتسير امور المعاش بالنسبه للمسلمين، يقول شيلوا ورقه وقلم عشان شنو؟ يعلق ويقول هذا الراي اسد من هذا الراي وهذا الراي اسد منها، يكتب الراي ده ويكتب الراي ده عشان يقارن بيناتهم. ده للزول الجاي للاجتماع، زول جاي للعلم ويدينه مطلقات، ده طوالي يعني صراحه اهمل نفسه واجرى بنفسه اجراء شديد. يعني معقول انت عندك حافظه الامام البخاري الكلام بيتقال كله تقوله في قلبك يعني ينزل كده اوتوماتيك ينزل انت منه؟ معلش لو واحد زي البخاري بس يكون قاعد ساكت، لو البخاري حضر مجلس علم يدرس فيه علي بن المدين وبس كده طابق الدين ما في داعي يشلك الراس ولا قلب، لانه له من الحافظه ما تعجز الاقلام عن كتابته. معلش لكن انت مشت ومبهدل وبتاع وجاي ومشاغل وراكب لك حاجه ومن بص لبص وكل شيء اخذ منك بنصيب، العربيه والمواصلات، الطلع، النزهه، الاكل، الشراب، الغداء في الطريق، ده كله جاي شنو؟ عمل لك زحمه. انت جيت الان يكون عندك حبه فهم بسيط، لو ما داويت بالكتابه والتسجيل والمراجعه العلم بيروح منك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه وصايا، وكل يوم نحن عندنا يكون بعض الوصايا مما يتناسب المقام. السلام عليكم ورحمة الله.